الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 89 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، وجزاه خير الجزاء وأوفره. وقد بلغنا وإياكم في كتاب البيوع إلى ما يتعلق بباب الخيار في البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب البيوع: باب الخيار في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وللدارقطني: حتى يتفرقا من مكانهما. هذا الباب المتعلق بالخيار في البيع على أنواعه كما سيأتي معناه رد الخيرة والخيرة للبائع وللمبتاع وهو المشتري، لئلا يبقى في نفس أحدهما شيئا، لا البائع في مقابل الثمن ولا المشتري فيما يتعلق بالمثمن وهي السلعة. ومن تأمل في هذا الحديث وجد فيه يسر هذه الشريعة وسماحتها وإزالتها لما يكون سببا من علائق النفوس وبغنائها وبغضائها. فكما سبق في مقاصد الشريعة في النهي عن الغرر وعن الجهالة لأنهما من ذرائع ووسائل أكل المال بالباطل، فهكذا الخيار، فإن فيه منع أكل المال بالباطل من جهة كما يأتي إن شاء الله في خيار العيب، وأيضا منع تعلق النفوس بما تظنه غبنا لها أو إنقاصا لما تريده، البائع في الثمن والمشتري في السلعة. والخيار يدل على هذا اليسر وهذه السماحة في ديننا، وأن الشريعة من مقاصدها العظيمة الائتلاف والاجتماع على الحق لا على الباطل. ولهذا لما كانت المعاملات لا بد منها بين الناس، جاءت الشريعة بضبط هذه المعاملات على وفق هذه الأصول وهذه المقاصد، بعدم الظلم وعدم الغبن، وأن تكون النفوس في تعاملاتها نفوسا مطمئنة. فجاءت هذه الأحكام الشرعية. والعلماء يقسمون الخيار إلى أقسام، أشهرها خيار المجلس أن يبقى البائع والمشتري في خيرة من هذا البيع ما دام أنه في مجلس العقد، يسمى هذا بخيار المجلس، ويدل عليه حديث الباب حديث عبد الله بن عمر. ما لم يتفرقا، أي التفرق العرفي والتفرق الحكمي كما يأتي، لأن مجلس العقد متفاوت بحسب الأزمان. أكثر بيع الناس شراءهم الآن عن طريق الوسائل المعاصرة، النت وغيره، فمجلس كل عقد بحسبه، والتفرق فيه في كل عقد بحسبه. فانتقالهم من سلعة إلى سلعة هذا تفرق، ولا يلزم أن يكون المجلس يجمع أبدان المتبايعين أو المتبايعين. نوع ثاني من أنواع الخيار، خيار الشرط، أن يشترط إما البائع أو المشتري شرطا، ولا بد أن يكون الشرط معلوما في مدته في حاله، لا يكون الشرط مبهما فيفضي إلى الغرر والجهالات. فيبيع البائع السلعة ويقول البائع أنا لي خيار فيها إلى مدة أسبوع، هذا خيار شرط، أو يقول المشتري أنا لي فيها خيار لمدة أسبوع، هذا خيار شرط. وهذا الخيار من تأمله وجد أنه منفذ عن التعاملات المحرمة. من أنواع الخيار، خيار الغبن، أن يغبن البائع في الثمن والسعر، أو يغبن المشتري في المثمن وهي السلعة. والغبن الذي يرد به البيع إن طالب به المغبون وينقض أو تنقص من قيمته هو الغبن الفاحش، وهذا يخرج ما يسميه الفقهاء بالغبن اليسير. فمثلا من اشترى بيتا لا يدري عن قواعده، مدفونة تحت الأرض ولا عن جدرانه، فهذا الغبن فيها غبن يسير. وكثير من البيع إن لم يتجاوز فيه عن الغبن اليسير لم يصح البيع، إنما الغبن الذي يبطل به البيع أو تنقص به قيمته هو الغبن الفاحش. واختلف العلماء في تقديره، وكان الأكثر على أنه ما بلغ من القيمة الثلث فأكثر فهذا فاحش. وفي زمننا هذا لا ينضبط هذا الغبن الفاحش بالثلث، وإنما تقدر القضايا بأعيانها وبأحوالها وبقرائنها، لأن الزمان اختلف والأشياء متفاوتة. كما نقول في الربح، الأصل أن الربح لا يزداد عن ضعف قيمة المباع، لكن تأتيكم سلع لا تخضع لهذا المعيار، ولهذا أحسن ما يكون فيها النظر بكل قضية بعينها، يراعي فيها المفتي أو القاضي الحاكم الأحوال والقرائن والزمان والمكان، فكلها مؤثرات في هذه المعاملات. النوع الرابع من الخيار، خيار العيب، أن يكون في السلعة عيب، كما مر معنا في الإبل المصرات، تصر فلا تحلب حتى يمتلئ ضرعها، فيظنها المشتري أنها حلوب، فإذا حلبها يوم يومين ثلاثة رجعت إلى طبيعتها وهي الله تملأ نصف القدح، وقد كانت تملأ قبل ذلك أقداحا أو اسطول، هذا غبن وهذا عيب. ومن خيار العيب عيب في الثمن، كمن لا يعرف الأسواق وأقيامها فيعاب عليه بالثمن، فهنا يأتي خيار العيب. وخيار العيب وخيار الغبن مستمران ما دامت السلعة باقية، وإن زال المتبايعان، باع البيعة الرجال مات لا يبطل مع ذلك خيار الغبن ولا خيار العيب ولا خيار الشرط، إنما خيار التفرق. وهذا في هذه الأنواع تدل على سمو هذه الشريعة وعلى تحريها لأتباعها أن يأخذوا المال من حقه ومستحقه، لا سيما والنفوس متشوفة إلى جمع المال وعدم النظر في أصله في مصدره وأصله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، إذا هذه شرطية والرجلان خرج مخرج الغالب لا مخرج التحديد، ولهذا الرجلان ها هنا لا مفهوم له، ليس يعني ذلك أنه لا يعني به المرأتان أو الطفلان، يعني إذا تبايع المتبايعان، ولما كان أكثر البيع عند الرجال نسب إليهم، وهذا له نظائر في الشريعة. لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة، ليس الوشم خاص في لعنه بالنساء بل حتى في الرجال، لكن لما كان في النساء أكثر توجه ذلك الخطاب إليهن. وهكذا لما كان البيع في حق الرجال أكثر، هم الذين يضربون بالأسواق، خرج هذا اللفظ بهذا المخرج ولا مفهوم له، وإلا المفهوم إذا تبايع المتبايعان. قال: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أي كان مجتمعين، جميعا مجتمعين، فهم بالخيار لئلا يكون في النفوس علائق بعد البيع. فقد يبيع الإنسان سلعة ثم بمجرد عقد البيع يلحقه ندم، خصوصا ما كان له به صلة، والإنسان كما قالوا أليف بطبعه. وأكثر ما رأينا ذلك يا إخواني في بيع الإبل، تتعلق بها النفوس جدا، فقد يبيعها البائع محتاجا أو يبيعها طامعا، فبانعقاد صفقة البيع يلحقه ندم عظيم. فمدام أنهما في المجلس، مجلس البيع، لم يتفرق التفرق الحكمي، فللبائع خيار المجلس برد المبيع، وللمشتري كذلك. ولهذا جاءت الشريعة مادحة ومثنية على من أقال صاحبه في هذه العقود، من أقال ذا إقالة أقال الله عثرته. فهذا خيار المجلس، وكان جميعا المجتمعين، لم يتفرق عن المجلس. ومجلس العقد كما قلت لكم يختلف باختلاف الزمان والمكان، في الأسواق ما لم يتفرق بأبدانهما أو ينشغل بصفقة أخرى، فإن الانشغال بصفقة أخرى في حكم التفرق بالبدن. وفي الأجهزة والشاشات إعطاء أمر البيع ثم الانتقال إلى غيره، هذا تفرق، هذا تفرق، إلا إذا احتف بالظرف أنه لم يخرج من السوق، لأن الأسواق الآن مفتوحة، وهذه يقدرها أهل النظر إذا صار في المسائل خصومات ونزاعات. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، كان جميعا أي البائع أو وكيله، فإن تفرق الوكيل فالبائع لا عبرة له إذا كان ليس في مجلس العقد، أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشرط، يخير أحدهما، يخير البائع، يقول بعتك هذه السلعة لكن لي خيار برد النظر يوم يومين، لكن لابد تكون مدة معلومة، مهي مبهمة، ما هو بلي الخيار حتى يرجع غائبي، هذا ما ينضبط. أو يخير أحدهما أي المشتري، يقول شريت منك هذه السلعة جوالا أسهما سيارة عقارا ولي الخيار مدة كذا، أشاور أجلب النظر أستشير أهل الخبرة في خيار الشرط لا بد من تحديد المدة في الشرط وتحديد الشرط بعينه أو أكثر من شرط لئلا يفضي ذلك إلى إضرار إما بالبائع أو بالمشتري والشريعة تمنع الضرر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، تبايع على هذا الشرط وجب البيع أي ثبت بهذا الشرط. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع، قال بعتك قال شريت ثم تفرقا بأبدانهما أو انشغلا ببيع آخر ثبت البيع الأول. طيب هم في مجلس العقد لكن هذا المجلس حكمي انتقالهما إلى بيع ثاني. كان ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنهما إذا تبايع السلعة في السوق أدبر أي غير مكانه ومحله حتى ينتفي هذا الخيار، يترك إما المشتري أو البائع بعد أن يثبت البيع وينتقل عنه، هذا نوع تفرق. وإن كان ما زال باقيا في السوق نظر في سلعة أخرى راح الحراج ثاني فهذا يعتبر من التفرق ما لم يكن هذا التفرق وسيلة إلى الغبن أو العيب أو تفويت الشرط، فهذا والحالة هذه يبقى له الخيار لأن الممنوع شرعا كالمعدوم واقعا وعرفا. ومثاله في الفرائض الممنوع من الميراث وجوده كعدمه، مثلا أب له أولاد ومن أولاده من هو على غير دينه ومات، هذا الابن الذي على غير دين أبيه وجوده إيش؟ كعدمه. وهكذا ما قصد منه إزالة العيوب أو إمضاؤها أو غبنها وجود هذا الشرط كعدمه، كما مرنا في حديث بريرة فإن أولياءها اشترطوا لهم الولاء فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، ولا عبرة بشرطهم وإن كان مئة شرط. وفي الخيار تقع خصومات الآن خصوصا في السلع ذات الأقيام العالية التي يتناهبها السعاة السماسرة كلهم يتخاصمون على السعي أو البائع أو المشتري كل يظن أنه ظفر فيأتي الخيار، فهذه خصومات ليس محلها الفتاوى وإنما محلها القضاء لأنه في كل قضية تحتاج إلى قرائن وأدلة وتنزيل الأحكام المستفادة من الأحاديث عليها. أقول ذلك لأننا نبلى بمن يتبايعون وربما تبايعوا بأقيام عالية، قبل مديدة اتصل متصل يسأل عن خيار متعلق ببيع قطعة أرض بستة مليار، ومن يأتي من يأتي يسأل عن الشفعة فيها، فهذه لا يستفرد بالجواب بها من طرف واحد وإنما ترجع إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي أو إلى ما سنه ولي الأمر بما يسمى الآن بالتحكيم. والتحكيم وهو انتداب أهل خبرة يحكمون فيها لا ينعقد قولهم إلا بموافقة من؟ الحاكم الشرعي. النظر العلمي له اعتباره في الدرس وفي البيان، لكن في باب التنزيل تنزيل الوقائع والأحكام عليها لا يتجرأ عليها المتجرد حتى يعرف ظروف هذه المسائل وما تنطوي تحته من الحيل. وخذوا قاعدة، كلما زادت المبالغ والأقيام كلما كان ذلك مظنة التحايل ومظنة اللف والدوران، وهذه بالاستقراء. إذا جاءت المسألة فيها مبالغ عالية استحضرنا باب الحيل واللف والدوران وتفويت العيوب أو إخفائها أو تنقيصها، وهكذا ما يتعلق بالأثمان. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أكثر أهل الحديث على تضعيفه، ومنهم من يحسنه مطلقا. ومن أحسن ما رأيت فيه كلام شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، يقول إذا ثبت الحديث وصح الحديث إلى عمرو فإن الإسناد بعده إسناد جيد، إسناد جيد. وهذه أحاديث كثيرة تأتي رواية الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم، عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده، وهكذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار، البائع أي مالك السلعة والمبتاع المشتري بالخيار حتى يتفرق، هذا خيار المجلس، إلا أن تكون صفقة خيار أي فيها اشتراط الخيرة، وهذا خيار الشرط كما سبق. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، الممنوع هو أن يمضي البيع ثم يستعجل بالمفارقة لئلا يثبت له الخيار، فإنه إذا عرف هذا القصد عومل بنقيضه، على القاعدة المشهورة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. في الخيار ظفر البائع بهذا القيمة، والمشتري خبيل يلعب عليه، دفع مبلغا كبيرا قال خلاص بعتك ثم انصرف ليثبت البيع وينتفي عنه الخيار. إذا ثبت أنه استعجل بالمفارقة لئلا يستقيله فهذا الاستعجال لا عبرة به ووجوده كعدمه. وكالمورث يقتل، كالوارث يقتل مورثه ليستعجل الميراث منه فيعاقب بنقيض قصده، وكالرجل يطلق المرأة في مرضه المخوف لئلا ترثه يعاقب بنقيض قصده، على القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: رواه أحمد وهذا لفظه، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وللدارقطني: ولا يحل له أن يفارقه أن يتفرق من مكانهما فيما يتعلق بمجلس العقد. وقلنا إن مجلس العقد يتفاوت في كل زمان وفي كل ظرف بحسبه، كما قلنا في القبض، فإن قبض كل شيء بحسبه كما سبق تمثيله في السيارات وفي الدور. إلى عهد ليس بالبعيد بيع الدور يكون بتخلية يعطيها المفتاح، ثم تطور الناس إلى كتابتها المبايعات، ثم الآن حل محلها ما يسمى بالصكوك. لو يعطيه 100 مفتاح ما دام أن الصك لم ينتقل لا قيمة لذلك. السيارة مثلها، السيارة ما هي بناقة يعطيه خطامه يقول خلاص المفتاح يقول خلاص هذه لك، لا بد فيها من مما اعتبر عرفا ونظاما في إمضاء البيوع. نعم، حسن الله عليك يا شيخ. يقول حكم المزاد، اي اللي يقولوا مويه سكر يا شيخ، ها يعني تشتري ما تدري مويه وسكر، ايه ايه ها ايه ملح في مويه، ايه والملح في الماء هو يجود، ها ايه عندكم يا اهل السودان السكر واجد، احنا ما عندنا السكر واجد، احنا عندنا الملح واجد ولا السكر ما هو واجد. هذا لا ينفي خيار العيب وخيار الغبن. فقوله أبيعكم حديد كما في السيارات، ولا سكر في موية، ولا سكر في ملح، لا أثر له، يبقي خيار العيب إن وجد عيب، خيار الشرط وكذلك الغبن لا ينقضه. وهذه الكلمة لا عبرة بها، كالشرط المحرم يبطل الشرط ولا يبطل أصل العقد في البيع. وشو؟ أي بيع العربون غير بيع العربان. العربون لا بأس به لأنه مقدم من القيمة للسلعة، هذه فيها حكومة، والأصل في هذا العمل بالعرف، العرف فيها معتبر، لأنه بقبض العربون ورجوع أحدهما يفوت على الثاني مصلحة المدة، فهل يرجع أو لا يرجع؟ العرابين تختلف، بعضها عرابين تبلغ إلى نصف القيمة، بعضها أقل، فيعتبر فيها الحاكم الشرعي ما يراه من جهة العرف ومن جهة المصالح والغبن وما إلى ذلك. أو إذا كان مشترطين، نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. الغبن فرع من الغرر، فكل غبن غرر وليس كل غرر غبن. نعم. صلى الله عليه وسلم. الغبن نتيجة الغرر، كما أن العيب قد يكون العيب يورث الغبن. باع السيارة على أنها صحيحة تبين مخبطة، هذا غبن. نعم نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. الله يكفينا شرح الربا. هذا الباب باب عظيم يا أخواني، وهو مهم في تعلمه، وربما لو قيل من أهم ما يتعلم في كتاب البيوع الربا وأحكامه لكان هذا متجها. لما؟ لأنه في آخر الزمان يفشى التعامل بالربا حتى يكاد يطبق على الناس، ولأن الربا ليس بابا واحدا بل أبواب كثيرة. وعند السلف، عند جماهير السلف، الربا كل معاملة في مقابل البيع، المعاملة المحرمة ربا، فالغبن ربا، والنجش ربا، والمزابنة ربا، على غير الربا الذي اصطلح عليه الفقهاء كما يأتي، أخذ من قول الله جل وعلا في أواخر البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا، فقال الربا قسيم البيع. وفي آخر الزمان يفشو تعامل الناس بالربا، ومن أسباب فشوه جهلهم، ومن أسباب فشوه ضعف دينهم، ومن أسباب فشوه هلعهم على الدنيا واستكثارهم منها ولا يشبعون أبد. ومن أسباب ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في فشو الربا، أنه يسمى بغير اسمه، وهذا ظاهر الآن، لا تكاد تسمع الربا إلا عند المفتين وعند العلماء طلبة العلم. في عرف الناس الدارج فوائد، يسمونه فوائد، استثمار، اقتصاد، فهلوة، تجارة، حتى ذهب اسم الربا، فينشأ على ذلك أجيال، فينسى العلم، يقول هذه ما هي بحرام، اللي حرمها الربا، وهذه ما هو بربا، فوائد. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، وحتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. ومنها ما يسميه العلماء بالتلاعب بالمصطلحات، فيسمى الشيء بغير اسمه ليروج وينتشر ويذيع، فينشأ على ذلك أجيال تظنه حلالا وأنه لا بأس به. التدين وش يسمى في زماننا هذا؟ الاستقامة على دين الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يسمونه تشدد وتطرف وإرهاب، وهذا كثير وظاهر في الإعلام، سيما الإعلام المنافق الذي فيه الاستهزاء بالدين وبأهله. الحق أبلج والباطل لجلج. الحق ما أحققته الشريعة، وإن هول المهولون وأسرف المسرفون ونافق المنافقون. وفي هذه المقامات يتأكد القيام بدين الله، وأن لا يزايد عليه المؤمن، وأن لا يقبل عليه المجاملة. دين الله، والله حافظ دينه بنا إن كنا كفأا أو بمن هم أمثل منا. ففي المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ويرتد عن الدين على مراتب، ما هم على شيء جملة واحدة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه القيود الخمسة فيه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن أشهر ما يبرر به الناس ذلك: والله هذا تعامل الناس كلهم، كل الناس كذا، كل البنوك هذا تعاملها، كل البنوك هذا تعاملها، كل الناس واقعين في هذا. هذا ما يبرر المنكر ولا يسوغه، لكن هذا على مبدأ العوام. الموت مع الجماعة إيش؟ رحمة. هو ما برحمة، الموت موت. فينتبه لمثل هذا يا أخواني، وتأكد معرفة الربا ومعرفة أحكامه وأنواعه، سيما وقد جاءت الشريعة بتشديد فيه وتشنيعه ولعنه، حتى لعن في الربا خمسة كما يأتي. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: لعن آكله، ولعن مؤكله. طيب المؤكل ما له علاقة، لكن لما كان معينا لصاحبه في أكله كان شريكا له في اللعن. ولعن الكاتب الذي ما أخذ إلا أجرة كتابته. ولعن الشاهدين أو أكثر من شاهد، لأن الكاتب والشاهد والمؤكل كلهم أعوان لهذا المرابي، لا يتأتى رباهم إلا بمعونتهم. وفي الأصل العام في قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الشاهد إذا أنكر فلا حرج عليه، لكن لا يمضي شهادته على هذه المعاملة الربوية. وهذا الكاتب أي الموظف في الجهة التي تعاملت بالربا، ولو لم يأكل منها ولا هل له، لكنه كتبها له وأجر المعاملة، سواء كان موظف خدمات عملاء أو موظف إيش اللي يروجون السلع ويسمونهم مسوق، فإنه شريك في الإثم ولو لم يأخذ من هذا الربا شيئا. وهذا في نهي الشريعة عن الأمور المحرمة نهي عنها وعن وسائلها المفضية إليها. والربا ربان: ربا ديون وربا بيوع. وربا الجاهلية المشهور هو ربا الديون، يقترض أو يستسلف إلى أجل، فإن حل الأجل فإما أن يقضيه دينه أو يربي أي يزيد، سواء وجد العقد في أوله أو جاء العقد عند الاستيفاء في تمام المدة. وهو الربا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله. وإن أول ربا أضعه تحت قدمي هذا ربا عباس بن عبد المطلب عمه، وكان من أغنى الناس، وغناته جلها من ربا الجاهلية بربا الديون، يسمى الآن ربا القروض، إما تقضيني أو تربي. ومنها الحيل، يجعل سلعة يبيعها وليس هناك سلعة بل سلعة وهمية لئلا يكون الربا الصريح، هذا ربا وحيل على الربا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينها إيش حريرة. في بعض الأسواق كراتين وطاقات قماش لها 20-30 سنة تشققت من كثر ما تلمس، وهي أو سلع وهمية لا حقيقة لها. ومثله ما يشتهر، تبي حديد رح تدير الفلانية تلقاه موجود فيها، يعرفوا أنه ما هو برايح يحمل الحديد، فهو سلعة وهمية تجعل مع معاملة البيع، وحقيقة المعاملة هي دين بدين بينها هذه السلعة الوهمية. وقلت لكم قبل ذلك إنه في البيوع ينظر إلى ماذا؟ إلى اكتمال الشروط، وينظر إلى حقيقة العقد. النظر إلى أحدهما نظر أعور، وإنما النظر إلى الأمرين، إلى صورة العقد وإلى حقيقته، حتى يكون العقد صحيح. وهذا كما سبق من أوجه خلاف المفتين الآن في المعاملات المعاصرة. النوع الثاني ربا البيوع، ربا الديون. نعم، يأتي من يستقرضه يبي سيولة، يقول عطني 100,000 إلى شهر إلى سنة، فإما يكون العقد ابتداء هذه 100 ردها لي 120 فالعقد باطل من أصله، أو عند الوفاء بعد شهر أو بعد سنة يقول اقضني مالي، قال ما عندي، قال أربي عليك أدبلها لك بعد شهر ثاني أو سنة ثانية وترجع لي كذا وكذا أزيد من المبلغ، هذا ربا الديون. ربا البيوع كما في الأصناف الستة الآتي بيانها: ذهب بذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فضة بفضة مثلا بمثل يدا بيد، شعير بشعير، أقط بأقط، تمر بتمر مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف ذهب بتمر فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بالتقاضي، هذا ربا البيوع. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى خيبر فجاء بتمر جنيب جديد، وش التمر هذا؟ بحثنا عنه وإذا هو البرني، وهو من أشهر التمور في خيبر والعيس وجهة ينبع النخل والحرار، وكذلك إذا انحدرت جنوبا جهة بيشة والثنية ونواحيها، وهو التمر الآن البرني ليس من أفخر الأنواع. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمر الجنيب قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ أعجبه، إما بلونه أو بطعمه أو بهما جميعا. والبرني تمرة حمراء إذا ضمدت، كان الحجاز ما يعرفون الضمد، يعرفون التيبيس، يبيعونها يابسة، صارت إلى السواد أقرب، فإذا كنزت فهي أسود تشبه ما يشتهر في نجد بالحلوة وفي شمال الجزيرة. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، بيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره، تمر بتمر، صاع بصاعين، تمر حويل صاعين بتمر جديد، فآخر صاع واحد. فنفض يده عليه الصلاة والسلام وقال: أوه أوه، عين الربا عين الربا. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: بيع الجمع بالدراهم، تمر القديم بيعه بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم ثمرا جنيبا. إذا دارت السلعة، تحركت الأسواق، باع القديم فقبض المال ثم اشترى به جديدة. وفي الحالة الأولى ما فيها تحرك الأسواق، هذا ربا البيوع أو صورة من صور ربا البيوع. وربا البيوع وربا الديون يحصل فيه الفضل ويحصل فيه النسيئة، فضل الزيادة ويحصل فيه النسيئة التأجيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يدا بيد، ليه؟ لمنع النسيئة. إذا كان يدا بيد مثلا بمثل لمنع الفضل والزيادة. وتجوز الزيادة إذا اختلفت الأصناف. نعم. السلام عليكم. وعن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله هذا؟ الله بن عمر الشيخ. لا، المسعود. أنت مثل عبد الله بن مسعود؟ نعم. ها؟ أنت عبد الله بن مسعود؟ نعم. اللهم ارضى عن عبد الله بن مسعود. كيف فاتك هذه؟ ودك تفوت غيرك، ما تفوتك أنت. إن شاء الله. مسروق تلميذك؟ ها؟ أو تلميذك السروق؟ هذا عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن الهذلي رضي الله عنه، أحد أعلام الصحابة وفقهائه. ومسروق هو ابن الأجدع، وقد انتشر علم ابن مسعود في الكوفة، انتشر في الكوفة خصوصا عند النخعيين، اختصوا بابن مسعود. نعم. وعن مسروق، وعن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيحين، ورواه الحاكم وقال: على شرطهما. وزاد: إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فقه من المصنف كصنيع العلماء، يبدأون بالربا بالتحذير منه والتشنيع فيه وبيان غوائله وتقبيحه لتهابه نفوس أهل الإيمان تتجافى عنه في تعاملاتها ليكون لهم ذلك رادعا. ففي حديث جابر لعن في الربا صلى الله عليه وسلم 5، وفي حديث ابن مسعود ذكر صلى الله عليه وسلم أن الربا 74 بابا. والعدد هنا هل هو مراد ولا غير مراد؟ ظاهر السياق أنه غير مراد، أي أنه أبواب كثيرة، كما في الحديث الآخر حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، يعني شعابه كثيرة وخصاله كثيرة. وهكذا الربا أبوابه وصوره كثيرة. وهذا وجه من قال من العلماء من السلف إن الربا قسيم البيع، فيشمل كل معاملة محرمة فهي ربا. قال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا. والأعداد إذا جاءت في هذه الأعداد في ألفاظ العقود وتضاعيفها فهي للكثرة في الغالب الأعم، إلا إذا دلت القرينة على أن العدد مراد، كان يذكر المعدود بعد العدد مثلا، أو يحدد العدد بما لم يزيد فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الرؤية الصالحة جزء من كم؟ من 46 جزء، في بعض الألفاظ من 40، في بعضها من 30 جزء. إذا جاءت الألفاظ فيها التباين فيراد منها الكثرة، يراد منها ماذا؟ الكثرة. أيسر هذه الأبواب أو أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، أي في الخطر وفي الشناعة، وهو ما يسمى الآن بنكاح المحارم. أشنع نكاح المحارم أن يطأ الرجل أمه، ينكح يعني يزني، لا أنه يعقد عليها عقدا عقد نكاح. إذا كان هذا أيسر أبواب الربا في الجرم وفي الوخامة وفي الإثم كأن ينكح الرجل أمه، إذن وشلون أشنعها؟ ولهذا قال أربى الربا أن يقع الرجل في عرض المسلم. فهنا ربا بمعنى التزيد والفجور والظلم والعدوان فيما يكون في عرض أخيه المسلم، غيبة، بهتانا، سبا وشتما، هذا من الربا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق ولا تشف. تشف يعني تزيد وتفاضل. نعم. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بناجز. متفق عليه. اللهم استعان. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وهو أصل في ربا البيوع. هذا الحديث وما يأتي في حديث عبادة، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد وجابر، أصل في ربا البيوع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، أي متساويين. ولا تشف، هذا تأكيد، لا تزيد بعضها على بعض. ما يقول هذا ذهب قديم وهذا جديد، هذا ذهب مشغول وهذا ذهب سبائك لم يشغل، فإن هذا اجتهاد في مقابل النص ولا عبرة به في أظهر أقوال العلماء. نعم، ذهب بعضهم إلى أن قيمة الشغل قيمة معتبرة، نقول الحمد لله، المخرج منها أن يبيع شغله بقيمته، أما ذهب بذهب فلا. وهذا نعم معتبرة قيمة الشغل، والمصانع الآن تبذل أموال للتصاميم وللعمل وإتقانها وحداقتها، لكن لا يجوز مع ذلك أن يبيع ذهبا قديما بذهب جديد. وسيأتي حديث ما حصله الرجل من خيبر، وفيه العقد فيه خرز أخراز فيه ذهب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفصل هذا عن هذا عند البيت. ولا تشف بعضها على بعض، أي تزيد بعضها على بعض. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. الورق هو الفضة، وهي أكثر عملاته في ذلك الزمان. الفضة هي الدراهم وهي ورق، الذهب دنانير. قال: ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد بعضها على بعض. ولا تبيع غائبا منها بناجز. الغائب بالناجز هو عدم التقابض، إما الثمن مؤجل والسلعة حاضرة، أو العكس، الثمن حاضر والسلعة مؤجلة. ففي أصناف الأموال الربوية لا بد من التقابض ولا بد من التماثل. والعلماء رحمهم الله نظروا في العلة في هذا الربا، فقالوا: في الذهب والفضة العلة الثمنية، يسمونها بالعلة النقدية، وهذه العلة مستنبطة. والعلل في الأحكام ثلاثة أنواع: علل منصوص عليها كعلة الإسكار في الخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. النوع الثاني علة مستنبطة وهي ظاهرة كعلة الربا في النقدين بالثمنية وفي الأربعة الأصناف الباقية في الكيل والطعم والادخار والطعم، هذه علة ظاهرة تدور عليها الأحكام. النوع الثالث علل خفية، وهذه العلل الخفية يدور عليها الخلاف، هل يتنزل عليها الحديث أمرا أو نهيا أو لا يتنزل عليها. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام في الذهب والفضة ألا يبيعوها إلا متقابضين حاضرا بحاضر، ليس أحدهما حاضر والآخر غائب، وأن يكون متساويا لا متفاضلا، أي مثلا بمثل. ونهى مؤكدا ذلك لا تشف بعضها على بعض. نعم صلى الله عليه يا شيخ. فيه الحين يقولون عيار 18 عيار 21 إيه؟ نفسها يا شيخ، نفسها في هذا العيار. والأحوط والأرجح أنه إذا اشترى عيار 18 بعيار 18، عندك ذهب عيار 18 تشتري به مثله، عندك ذهب عيار 21 تشتري به مثله، هذا الأحوط. وإلا تبيع للذهب القديم الذي عندك بقيمة تشتري بالقيمة ما شئت دراهم، ولا بد من قبض الدراهم. الحريم يروح وش يبن؟ يبن الذهب للزينة، وهمها الجديد والشكل الغريب علشان الحريم، يا زين ذهبت ويا زين حليت، ما هو لأجل أن تمدح به. يقول لها السائق أبي أخذ منك هذا بألف ريال، وعندنا هالعقد هذا وكان تبينه هذا 1500، يلا أعطيه 500. هذه معاملة ربوية، لابد أن تبيع تستلم دراهمها، إن شاءت اشترت منه أو من غيره. وضحت؟ وضحت. أي نعم صلى الله عليه. والأظهر في الأعيرة أنها تتفاوت أقيامها، لأن الأعيرة عند التبحر بها إما أنها ذهب ليس صافيا من كل الشوائب من جهة، أو أنه ذهب أقل صنفا من غيره، يعني كما أن اللحم أنواع الذهب أنواع، ما هو بنوع واحد. ومن هذا جاءت إيش الأعيرة المختلفة. أي نعم. ها؟ ما يلزم، قال أبيعك 21 خمسة جرام بأربع وعشرين خمسة جرام، قد يكون الوزن واحد، لكن الشوائب ورداءة الذهب وجودته ما هو على شكل واحد. الذهب الرخام الآن هل هو جنس واحد؟ لا، تتفاوت فيه أنواعه وأجناسه. نعم الصرف يعني ايه خلاص، هذا الآن الحمد لله منع منه عن طريق التحويلات الرسمية عبر البنوك المعتبرة، ترتاحون وتريحون. هذه يا أخي اسمها مسائل الصرف، إذا استلم منك ها هنا بالريال يسلم هناك بالريال، أما يستلم بالريال هنا ويسلم هناك بالسوداني هذا ما يجوز. التصارف لابد أن يكون يدا بيد من حساب لحسابه. طيب ما هو متاح، ارجع للبنوك، اترك السوق السوداء والسوق الحمراء والخضراء، خليك على السوق البيضاء الواضحة. هذا صار فيه إقراض. إذن هذه المعاملات تجر بعضها إلى بعض، يصير فيه قرض بفائدة صار ربا، يصير فيه بيع صرف من غير تقابض يصير ربا، كل هذه معاملة محرمة. والآن الحكومة منعت من ذلك لئلا يكون فيه التجار وغسل الأموال، تبي تحول عن طريق حسابك هنا مع حسابك هنا، على وضح النقاط الحمد لله. نعم. وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. هذا حديث عبادة في ربا البيوع ذكر فيه ستة أصناف: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. والبر نادر في الحجاز، وإنما يأتي أهل الحجاز البر إما من نجد أو من اليمن أو من الشام. وفيها حديث ثمامة بن أثال اليمامي من أهل الجرينة اللي شمال الرياض، هذه في 80 كيلو دون حريم، لا سمى قديما وادي قران، لما قال لأهل مكة: والله لا تأتيكم من اليمامة إيش حبة حنطة حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت من الشام يسمونها السمراء، سمراء الشام، لأنها أشد سمارا وأقوى حبة. تسمى الآن بالبر الصلب الذي يصلح في جميع الأطعمة، والبر بالبر، والشعير بالشعير كم ذي أربعة، والتمر بالتمر خمسة، والملح بالملح. ذكر هذه الأشياء، منها ما هي ثمنية الذهب والفضة، ومنها ما هي مكالة مطعومة، وهي الأربعة الباقية: البر والشعير والتمر والملح. في بعض الألفاظ: والزبيب بالزبيب، في بعضها: والأقط بالأقط. هذا كله إدراك للعلة الغير منصوص عليها، لكنها علة ظاهرة، وهي علة الطعام والكيل. مهو بس طعام، لو قلنا طعام لوحده صار إيش؟ قرع بقرع، وفجل بفجل، وبصل ببصل. لا، لا بد من علته: طعم مطعوم ومكيل يكال. قال فيها عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، يدا بيد، تماثل وتقابض. فإذا اختلفت الأصناف، بعت ذهب بفضة يجوز، فضة ببر يجوز، بر بتمر يجوز، إذا كان يدا بيد. تتفاضل بر 10 كيلو بمئة كيلو شعير يجوز، لكن بشرط التقابض في المجلس. لماذا منع من التأجيل؟ لئلا يكون حيلة وذريعة إلى الترابي. أمر بالتقابض لئلا يكون حيلة إلى الترابي والوقوع في الربا. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. كيف شئتم توسع للناس، لم تنضبط، مدام راضين كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ونأتي ذكرونا بعد الدرس القادم في مسألة العملات الآن الورقية، هل تنزل منزلة الذهب أو الفضة، لأن الحاجة إليها الآن أدعى والبيع فيها أكثر، إذا التعامل بالذهب والفضة قل أو ندر في هذا الزمان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله.